بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل أن يسر لنا الجلوس للعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيه، وأن يعيننا وأن يرزقنا الفهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يجعل هذا العمل لوجهه الكريم. إخواني، لا يخفاكم أن هذا هو المجلس الأول لنا في قراءة هذه المقدمة من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، عفى الله عنه وغفر له. هذه المقدمة تكون أو تتكلم عن أصول الفقه، مقدمة كتبها في بداية كتابه المذكور بداية المجتهد المصنف على طريقة أهل أو طريقة المالكية في الفقه، مع أنه عفى الله عنه أيضا نظر أو طرق المسائل الأصولية أو المسائل الفقهية في هذا الكتاب طرقا على طريقة الفقه المقارن. وحقيقة لضيق الوقت في هذا أو في هذه الدورة ما سنعرج على ذكر مقدم أو على ذكر ترجمة لهذا الرجل أو لهذا الشيخ رحمه الله وعفى الله عنه، وإنما إن شاء الله تعالى نعلق على ما يسر الله سبحانه وتعالى في ما ذكره في هذه المقدمة. وقبل هذا ننبه أن ابن رشد الحفيد كان مشهورا بالفلسفة ومعدودا من الفلاسفة الذين وافقوا بعض الفلاسفة الذين تكلم فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كابن سينا والفارابي ومن قاربهم. ومن هنا قد يقول قائل: لما اخترت أن نقرأ في هذه المقدمة والرجل وقد اتهم بما عليه الفلاسفة من الأمور. فنقول السبب في هذا أولا التنبيه على طريقة الحدادية الذين يخلطون في معاملة أهل البدع بتخليط، فتجد أن من وقع عنده انحراف أو وقعت عنده بدعة يسوونهم ويجعلونهم سواء، فإذا بهم يأمرون بتحريق كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر، وتحريق كذلك كتاب شرح النووي على مسلم، وإحراق كتب ابن حزم، زعما أن هؤلاء مبتدعة، وهذا من الباطل. فالمذكورون وإن وقع عندهم شيء من الخطأ في العقيدة إلا أن أهل العلم على مر تاريخ المسلمين ما زالوا ينهلون من علمهم. وقد سئل شيخنا رحمه الله عن مثل هؤلاء فقال كيف نسوي بين ابن حجر والنووي وأبي محمد ابن حزم وسيد قطب وحسن البنا ومن شاكلهم؟ فهؤلاء ليسوا بأمناء، يعني قطبا والبنا ومن شابههم ليسوا بأمناء، والنية تختلف، النية تختلف. فأمثال ابن حجر والنووي هؤلاء أئمة كما وصفهم شيخنا رحمهم الله جميعا، وهؤلاء لهم جهود يشكرون عليها. وأما أمثال ابن رشد القرطبي فأنقل لكم كلاما للقرافي عفى الله عنه ذكره في الفروق، في كتابه الفروق المجلد الرابع أو الجزء الرابع صفحة 205، قال غفر الله له ورحمه: ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة تعظمه، انتبهوا لهذا، ولم يترك شيعة تعظمه ولا كتبا تقرأ ولا سببا يخشى منه إفساد لغيره، يعني كتبا تقرأ في الضلال، ولا سببا يخشى منه إفساد لغيره، فينبغي أن يستر بستر الله تعالى ولا يذكر له عيب البتة، وحسابه على الله تعالى. ثم ذكر حديث اذكروا محاسن موتاكم، قال فالأصل اتباع هذا إلا ما استثناه صاحب الشرع، إلا ما استثناه صاحب الشرع، يعني هناك علماء أو العلماء علماؤنا المعاصرون يمنعون القراءة في كتب من حصل منه زلل، من حصل منه انحراف، لا سيما إذا كان هذا المنحرف حيا وله أثر في الدعوة ويخشى منه أن ينحرف بانحراف الناس، فحينئذ ماذا لا تقرأ كتبه. ومن هنا حرم العلماء الدراسة عند أهل البدع من هذا الباب حتى لا يكون هذا سببا في انحراف من يتابعه أو يدرس عنده. وقد درس هذا أو هذا الكتاب درسه علماؤنا الشيخ العباد حفظه الله، وهكذا الشيخ ربيع درس هذا الكتاب. فالمقرر عند أهل العلم على أن المبتدعة على قسمين: مبتدعة يقال لهم دعاة إلى بدعتهم، وقسم آخر غير دعاة. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل قال له: يا إمام، إن لي قرابة من المرجئة. فقال له الإمام: أدعاة هم؟ قال: لا. قال: ويحك، ألا تصل قرابتك؟ فالشاهد من هذا على أن أهل العلم يفرقون بين من كان داعية إلى ضلاله وإلى انحرافه، طيب، فهذا يترك، وأما من لم يكن كذلك فيؤخذ عنه. ولذلك نقل أهل العلم عن بعض المبتدعة بعض الأحاديث من هذا القبيل. ولما رأيت أن أئمتنا كالشيخ ربيع درس هذا الكتاب ودرسه، فيعني ماذا نظرت في هذه المقدمة فألفيتها مقدمة نافعة لطلاب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها وعلى النظر فيها. هذه المقدمة اسم على مسمى، مقدمة أو مقدمة بداية المجتهد، اسم يفهم منه أن المصنف يريد أن يقول لطالب العلم: يا طالب العلم، تريد أن تكون من أهل الاجتهاد، فانظر في هذه القواعد التي سيأتي ذكرها، فإن استطعت أن تهضمها واستطعت أن تفهمها فأبشر بأنك تضع أول قدم لك إن شاء الله في طريق الاجتهاد. والمعروف إخواني في الله أن المذاهب التي هي منتشرة، مذاهب الفقهية، أربعة، وإن كان هناك من المذاهب ما قد كان موجودا ثم اندرس واختفى، وغالب تلك المذاهب التي كانت منتشرة ثم مات ذكرها كمذهب الليث بن سعد ومذهب الأوزاعي ومذهب سفيان ومذهب ابن جرير الطبري وأضرابهم رضي الله عنهم، كل آراءهم التي وجدت اندرجت تحت المذاهب الأربعة، اندرجت تحت المذاهب الأربعة. لكن من هنا نقول: ما هو سبب هذا الاختلاف الفقهي؟ أنت إذا أردت أن تكون فقيها فلا بد أن تعرف السبب في هذا الخلاف الفقهي. والجواب أن المقرر عند أهل العلم على أن الخلاف على ثلاثة أقسام، المقرر عند أهل العلم أن الخلاف على ثلاثة أقسام: خلاف يقال له خلاف تضاد، خلاف يقال له خلاف التضاد، وهو أن يخالف الأول الثاني مخالفة مضادة من كل وجه، فلان يقول بالتحريم وفلان يقول بالحل، يختلفون في جواز أكل مثلا التمساح أو أكل الثعلب، فيقول قوم بالحل ويقول آخرون بالحرمة، هذا يقال له خلاف تضاد. الخلاف الثاني يقال له خلاف تنوع، يقال له خلاف تنوع، وهو إن حققت في أمره لا تجد أنه حقيقة يقال له خلاف. لماذا؟ لأن هذا التنوع معناه أن الحق له عدد من الصور. ومن ذلكم خلافهم في دعاء الاستفتاح، فلان إذا استفتح الصلاة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، والآخر يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فكونهما يختلفان في دعاء الاستفتاح هذا في حقيقتي ليس بخلاف، وإنما هو من تعدد أو من صور تعدد الحق. طيب، وأما الخلاف الثالث وهو الأهم، خلاف يقال له خلاف الأفهام، وهذا خلاف الأفهام، هذا الخلاف هو غالب المسائل الفقهية من هذا الباب، غالب المسائل الفقهية من هذا الباب. ولخلاف الأفهام أسبابه. يعني أنا أستدل بحديث أو أستدل بنص، أنت تستدل به تماما، لكن أنا أفهمه بخلاف ما أنت تفهمه. ولما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا المسارعة إلى بني قريظة، لكن إذا حضرت الصلاة نصلي في الوقت. وقال آخر لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا ألا نصلي الصلاة إلا في بني قريظة وإن خرج الوقت حتى ولو بعد المغرب. كل واحد فهم خلاف ما فهمه الآخر، هذا يقال له خلاف الأفهام وله أسبابه. الخلاف بشكل عام له أسبابه، من هذه الأسباب تباين العلم بالمسائل وإدراك الأمور العلمية. تباين يعني العلماء، العلماء درجات وطبقات، درجات وطبقات، ليس كلهم في حد سواء في إدراك المسائل، فقد يخفى عن بعضهم ما يعلمه الآخرون، قد يخفى عنهم. جاء أن بعض السلف منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يجيز نكاح المتعة الذي عند الروافض اليوم، كان يجيز نكاح المتعة، وبقي على هذا مدة حتى بين له الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرمها. وهذا في إفادة على أنه قد يخفى عنهم شيئا من العلم ومن المسائل. وهكذا أمنا عائشة رضي الله عنها تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وهكذا تنكر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. لماذا؟ السبب أنهم كانوا يتباينون في معرفة المسائل العلمية، فقد يعلمه آخر ما يخفى عن البعض الآخر. ومن ضمن الأسباب كما ذكرنا تباين الأفهام، تباين الأفهام. لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ ماذا؟ لا إله إلا الله، عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أرضاه، أخذ خيطين وجعلهما تحت وسادته، فجعل يأكل ويشرب وينظر إلى الخيطين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال له إن وسادك إذن لا عريض، إنما ذاك بياض الصبح وسواد الليل. فقد يحصل أن الإنسان يفهم شيء خلاف المقصود من النص، وهذا يقع حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا أيضا من ضمن الأسباب التي تسبب الخلاف الفقهي تباين طرق الاستنباط، كيف يستنبط العالم المسألة أو الفائدة. وذكر بعض أهل العلم على أن بعض أئمتنا منهم ابن القيم رحمه الله وقف على قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس يا أبا عمير، انظروا يا أبا عمير ما فعل النغير، فقط هذه العبارة استنبط منها جملة كبيرة من الفوائد، استنبط من هذا اللفظ جملة كبيرة من هذا اللفظ فقط. فالاستنباط يختلف كما قال الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم، منهم هنا من معنى التبعيض، يعني من العلماء من يستنبط، من العلماء من لا قدرة له في هذا الجانب على الاستنباط. وأيضا من ضمن الأسباب التي تسبب الخلاف الفقهي اعتماد بعضهم على ما لا يصح عند غيره، أعني في الحديث اعتماد بعضهم على ما لم يصح عند غيرهم. فقد يحصل أن شخصا ما يستدل بشيء هو عند غيره مضعف، إما من طريقه، لأن قد ربما المتقدمون يعني قبل زمن البخاري وفي زمن الشافعي يعني وزمن مالك وهؤلاء، كانت الطرق لم تجمع في كتب طرق الحديث، فكان يأتي مثلا إسناد أهل الشام فقط، أهل الشام عندهم إسناد لحديث معين هو من طريقهم صحيح فيعملون به، وعندنا إسناد آخر مثلا صنعاني يعملون لا يعمل به أهل صنعاء، لأن يعني ماذا في طريقهم من هو مضعف عندهم فيعملون بأنه ضعيف ولا يعملون به. لذلك قد تجد علماء يفعلون مثلا بضعف حديث أو لا يعملون لأن هذا الحديث عندهم ضعيف. فعلى سبيل المثال لو أنت تقرأ في كتب الجرح والتعديل ستجد من أقوال الأئمة أن فلان يقول في فلان ضعيف، شعبة يقول ضعيف، والبخاري يقول لا فيه نظر، وابن معين يقول ثقة مثلا، يقول فيه ثقة. فكون الطريق التي أو التوثيق الذي عند ابن معين طيب يلزمه أن يعمل بما جاء من طريق فلان هذا المضعف، فسبب هذا خلافا له أثره في الفقه. ويا سبحان الله، من حكمة الله عز وجل أن جعل مثل هذا. قد يقول قائل يعني من إيش الحكمة؟ أعطيكم مثال. في الحرم، في الحرمين المكي والمدني، تعرفون الزحام الشديد الذي في تلك الأماكن، جاء في حديث على أن أو هناك فتوى صدرت من بعض الأئمة المتقدمين بناء على حديث المطلب بن أبي وداعة أن مرور المصلي أمام مرور المار أمام المصلي مستثنى في الحرمين، مستثنى في الحرمين. الحديث هذا ضعيف، لكن بعض أهل العلم الذين عملوا به كانت تلك الفتوى فيها خير وتوسعة على المسلمين. يعني أنت تصور الآن أن الكل سيمتنع من المرور أمام المصلي، كيف سيكون الحال؟ سيكون هناك مشقة شديدة، ستكون هناك مشقة شديدة في ذلك، لا سيما في الطواف. فجعل الله عز وجل في هذه الفتوى تسهيلا وتيسيرا على المسلمين، مع أننا قد نقول أن الفتوى خطأ لأنها مبنية على حديث لا يثبت ولا يصح، لكن جعل الله عز وجل هذا الأمر فيه خير. وتصوروا يا إخوان، تصوروا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في مثل عصرنا، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في مثل عصرنا، يعني كلامه مسجل كما نقول صوت وصورة، تصوروا لو كانت الأحاديث واللقاءات والخطب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في ذلك الزمان كلها موثقة، ما أحد يستطيع أن يزيد لا في حديث رسول الله ولا أحد يستطيع أن يزيد في أفعال رسول الله، كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم منقول لنا صوت وصورة، كيف سيكون حال العلم؟ كله واحد كالقرآن، صح؟ سيكون كالقرآن، يعني ما عندنا شك. أي إنسان يريد يعرف يعني مسألة من المسائل إيش قال فيها، يفتح قل حمل لي صوتية حق النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هو وأمي وأنه كذا، سيكون الأمر محسوم. لكن لأن الله عز وجل ذو حكمة سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا عالم ذو مكان عالية، وهذا دون، ولقد فضل الله عز وجل الأنبياء بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذه حكمة الله عز وجل. لو كان الأمر كذلك لما كانت شيء اسمه دنيا، ما ستجد هناك جهلة ولا ستجد كل الناس يكون درجة واحدة، ما ستجد يعني أناس يعني ماذا يعملون أمور، يعني سيكون هناك الأمور محسومة ستكون. إذن حكمة الله عز وجل حتى يتم الاختبار ويتم الابتلاء جعل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، وفوق هذا جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الدين حماه ولهذا العلم حماه وحمله يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. هذه حكمة الله عز وجل. فلذلك شمروا يا طلبة العلم في أخذ العلم، وأن العلم يعطيكم أكثر مما تطلبون إن أنتم أقبلتم على الله عز وجل بنيات صالحة، وأقبلتم على الله سبحانه وتعالى بقلب ماذا طالب للرفعة عند الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه ملخص قدمة إن شاء الله تعالى في أو بين يدي هذه الرسالة، وإن شاء الله تعالى نشرع في قراءة ما ذكره عفى الله عنه وغفر له. قال غفر الله له ورحمه، قال: من يريد الله به خيرا يفقهه الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمدا لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي من هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها، وما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع. قوله عفى الله عنه حمدا لله بجميع محامده، المعروف أنه لا يحيط بمحامد الله عز وجل إنسان ولا جان، لا يحيط بمحامد الله عز وجل، لكن من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني يجوز للإنسان أن يحمد الله عز وجل حتى بما لم يعلم من المحامد. ومن هذا الباب ما جاء أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال: فأخر ساجدا فيفتح الله علي من المحامد ما لم أكن أعلم. يعني في أشياء الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته الدنيوية ما كان يعلمها من صفات الله عز وجل، ما كان يعلمها من محامد الله ولا من صفاته، إنما يفتح الله عليه من تلك المحامد ومن تلك الصفات ما يمدح الله عز وجل ويدعوه بها، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وبين رحمه الله أن غرضه من هذا الكتاب الذي هو بداية المجتهد أن يثبت لنفسه على جهة التذكرة، وهذا معناه أنه ينبغي لطالب العلم أن يضع لنفسه قانونا، أنت ينبغي عليك أن تجعل لنفسك قانونا وقواعد لفقهك، ما تمشي هكذا، لابد أن تقعد وأن تؤصل حتى لا تضطرب في الدين لا في الفقه، وأقوى من هذا أن تؤصل في العقيدة. انظروا يا أخوان، السبب الرئيس الذي سبب الاختلاف والاضطراب على مر تاريخ المسلمين حتى في زماننا هذا، لماذا صارت الفتن تعصف بكثير من الناس فيسقطون في الانحرافات العقدية والمنهجية؟ السبب أنهم عندهم ضعف في التأصيل العلمي، ضعف في التأصيل العلمي. فالمؤصل بعد توفيق الله عز وجل ماذا يأمن بإذن الله تعالى من السقوط في هوة الانحراف العقدي إلا أن يشاء الله. قال على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها، يعني هناك أشياء متفق عليها بين الفقهاء، هناك أشياء متفق عليها بين الفقهاء وهناك أشياء مختلف فيها. فالشيخ رحمه الله يريد أن يقول هذه المسائل التي وقع الاختلاف فيها ينبغي عليك أنك تؤصل فيها حتى تكون على دراية، وهكذا أن تتنبه إلى نكات الخلاف، يعني المسائل والقضايا التي سببت الخلاف. ما هو سبب الخلاف؟ مما يجري مجرى الأصول، يعني القواعد والأصول التي يدرج عليها هؤلاء العلماء. يعني على سبيل المثال تجدون أن جمهور العلماء غالبا يقعون في موقع، والحنفية يقعون في موقع. لماذا الأحناف يخالفون الجمهور في كثير من المسائل الفقهية؟ السبب أن عندهم أصول درجوا عليها يمشون عليها تماما. طيب، فهذه القواعد وهذه الأصول التي يمشون عليها يريدون أن يطبقوها ما يقع لهم في المسائل الفقهية، ولذلك تجدهم أكثر الناس بعدا عن الصواب. ثم قال عفى الله عنه، قال وهذه طيب وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع. المراد بالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المراد بالمنطوق ما دل عليه اللفظ أي من الحكم في محل النطق. مثلا الله عز وجل، أو لو سألتك ما مثلا ما الدليل على تحريم القتل، أو مثلا تحريم حقوق الوالدين، طيب، أو تحريم أكل الميتة، قول الله عز وجل ماذا في آيات كثيرة، حرمت عليكم الميتة، كلمة أو جملة حرمت عليكم الميتة، هذا إيش؟ منطوق. إيش دل الحكم؟ دل على تحريم أكل الميتة، يقال هذا منطوق، يجعل هذا المصطلح على بال منكم، لأنه سيتمر معنا مثل هذه الألفاظ، لابد تعرف معك منطوق، مفهوم، منسوخ، سيأتي معنا بعض هذا. قال وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع. ومن هنا نقول ينبغي علينا أن نفهم أن غالب المسائل الشرعية معروفة من باب المنطوق، مسائل الشرع ليس أكثرها مختلف فيها، وإنما الأكثر هو المتفق عليه، أكثر المسائل متفق عليها، لأنها إما أن تكون مأخوذة من نص صريح صحيح، أو من إجماع، أو كما سيأتي إن شاء الله معنا من الصور. قال عفى الله عنه وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا. إيش معنى تعلقا قريبا؟ يعني عندنا مثلا الله عز وجل، إذا سألتك مثلا ما هو الدليل على أن الله حرم التأفف، تأفف منطوق في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، هذا يقال له إيش؟ منطوق. طيب عندنا شيء قريب من هذا اللفظ الذي هو الزفير. طيب إنسان مثلا يأتيه الوالد يقول له يا بني اذهب إلى البقالة وأتينا بكذا وكذا، فإذا به يأخذ نفسا عميقا ثم يزفر حنقا ويقول طيب. طيب يعني ظاهر، يعني كونه قال طيب يعني كأنه يريد أن يظهر الطاعة، لكن هذا الزفير هو إيش؟ بمثابة التأفف، كونك تأخذ النفس ثم تزفر حنقا وعدم رضا، هذا يشابه المنطوق الذي هو التأفف، فهذا هو الذي يكون قريبا من معنى المنطوق. قال: وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد. إلى أن فشى التقليد، هذه يعني المسائل التي سيأتي ذكرها. هي من هذا الباب التي وقع الاتفاق عليها بين العلماء أو اشتهر الخلاف. يعني عندنا الآن مجالان، مجال يقال له اتفاق العلماء الذي هو في جانب ما سيأتي ذكره الذي يقال له الإجماع، كإجماعهم على أن الصلوات التي تصلى خمس، وأنها في الفجر ركعتان، وأنها في الظهر أربع، وأنها في المغرب ثلاث، طيب، وأن صلاة الفجر والمغرب والعشاء جهرية في الأوليين، وأن ماذا الظهر والعصر سريتان ونحو ذلك من هذا. هذه أمور كلها إيش يقال لها؟ متفق عليها. طيب، هناك مسائل اشتهر فيها خلاف بين الفقهاء، وإن شاء الله نحن في طيات هذه الرسالة سنقف على بعض أسباب هذا الخلاف، أنه بعض الأحيان يكون الخلاف بسبب إيش؟ خفاء بعض النصوص، مثلا كما ذكرت لكم أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحدث، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، يعني على لغة أهل الحجاز أخطأ. طيب، خفي عنها ما صح عند بعض الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما، فهذا إن اعتبر فنقول أن ما صح هو الحسم، فلا ينظر إلى قول عالم إن خفي عنه بعض ما لم يطلع عليه غيره. واضح؟ ومن أثبت مقدم على من نفى. إذن هذا الخلاف سنقف عليه من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن فشى التقليد، والتقليد فشى وانتشر في منتصف القرن الرابع الهجري. يعني كم بقي الناس؟ بقي الناس على الاجتهاد وعلى النظر تلك الحقبة كلها، إلى أن بدأ التقليد في منتصف القرن الرابع، يعني في ما بعد 350 الهجرية، يعني 350 سنة والناس أهل نظر وأهل اجتهاد، ما أحد يقلد أحد. طيب، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فكما أفاده العلامة الصنعاني رحمه الله في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. ثم قال عفى الله عنه وغفر له، قال: وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية. يعني قبل أن ندخل في إطار ما سيأتي ذكره في من المسائل، نذكر كم الأصناف أو أصناف الطرق التي تتلقى أو تؤخذ منها الأحكام الشرعية، يعني الحل والحرمة، الوجوب والتحريم، الاستحباب، من أين نأخذه؟ لأن بعض الناس قد ربما يقتحم باب التلقي من غير الطرق المعروفة الشرعية، من الطرق التي ينبغي إلغاؤها أن تتلقى الأحكام الشرعية من العقل. الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالعقل، لا في العقيدة ولا في أمور التعبد، لأن هذه أمور محسومة من الشرع. أبسط مثال: العقل لا يتصور المسائل الغيبية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الميت إذا وسد في قبره أتاه ملكان فأقعداه. طيب نحن نعرف نحن لما نحفر اللحد اللحد ضيق كيف يقعد؟ الله أعلم. ليش؟ يا أيها العقل ليس لك مجال في أن تقتحم هذا السور، ينبغي عليك أن تتأدب مع الشرع، تقول كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينبغي على العقل للعقل أن يسلم التسليم. فيا طالب العلم ينبغي عليك أن تتعلم الطرق التي تأخذ منها الأحكام، ما هي السبل وما هي الجوانب التي تأخذ منها الأحكام الشرعية دون غيرها. فالحكم الشرعي متلقى من الكتاب والسنة، فيؤخذ من الكتاب أمران، يؤخذ من الكتاب أمران، يؤخذ اللفظ والإقرار. انتبهوا لهذه المسألة، فائدة مهمة. القرآن نأخذ منه أمران، نأخذ منه أمرين، نأخذ منه اللفظ الذي نحن نستنبط منه بعد ذلك الأحكام، إما الحرمة أما التحليل وإما طيب، ونأخذ أيضا الإقرار. نأخذ من القرآن الإقرار واللفظ، ونأخذ من السنة ثلاثة أشياء: نأخذ اللفظ والإقرار بمعية القرآن، ونزيد على القرآن الفعل، نزيد عن القرآن الفعل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أفعاله كما سيأتي تشريع، واضح؟ نأخذ من القرآن أمرين، نأخذ اللفظ ونأخذ الإقرار، ونأخذ من السنة ثلاثة أمور: نأخذ اللفظ والإقرار والفعل. يعني السنة تزيد على القرآن بشيء واحد الذي هو الفعل النبوي. إذن هذه أصناف أو الطرق التي تؤخذ منها الأحكام. ثم قال عفى الله عنه: وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك فنقول. يعني الآن الشيخ يقول نريد أن نتعرف أيضا على الأصناف، أصناف هذه الأحكام، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو حرام، وهكذا. وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف، إيش الأسباب التي جعلت هؤلاء الأئمة يختلفون؟ أنت إذا عرفت السبب ستعرف كيف تجيب عن العجب الذي قد ربما يقع منك. كثير من إخواننا يظن على أن قضية إسبال اليدين في الصلاة أنها هذا فعل الشيعة فقط، أن هؤلاء من أسبله شيعي. لا، إسبال اليدين كان معروفا عند بعض أئمة السنة، والسبب خفاء بعض النصوص عنهم، منهم الليث بن سعد. الليث بن سعد رحمه الله وعفى الله عنه إمام من أئمة السنة، لكنه كان يصلي مسدلا يديه، والسبب أنه قد يخفى عنه ما قد إيش يظهر عند غيره. علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله من مخضرمي التابعين، يصلي خلف أبي هريرة رضي الله عنه فيعجب، فيقول: ما هذا يا أبا هريرة؟ فيقول: ماذا؟ فيقول: سمعتك تكبر في الصلاة. يكبر يعني إذا ركع يقول الله أكبر، وإذا اعتدق سمع الله لمن حمده، وإذا سجد يقول الله أكبر. فتعجب علقمة وهو من كبار التابعين: كيف هذا؟ قال: لا، هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلم، يعني انظر فترة علقمة رضي الله عنه عفى الله عنه يصلي بدون تكبير، دون أن يجهر بالتكبير، واضح؟ فقد يخفى عن بعض الناس الأمور التي أنت تقول يعني سبحان الله كيف تخفى عنه هذه المسائل المشهورة. كذلك خفاء بعض خفاء يعني ماذا كيفية الركوع، معروف أن الركوع كان له صفة قد نسخت التي هي مشهورة عند الفقهاء بإيش؟ بالتطبيق. كانوا إذا سجدوا إذا ركعوا إيش يفعلون؟ يطبق كفيه، يعني يجعل الكفان مطبقتان هكذا، طيب، ثم يضعها بين رجليه في حال الركوع. هذه كانت طريقة للركوع ثم نسخت، فلما لم يعلم عنها بعض الناس بقوا على هذا، بقوا يركعون على هذه الصفة حتى تعلموا بعد ذلك. فالشاهد أنه قد يحصل أن بعض الناس قد يخفى عنه بعض الأمور المشهورة عند غيره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتكم الركب، أي القبض، تقبض على الركبتين. واضح؟ فإذن في هذه الرسالة سنقف إن شاء الله تعالى على أسباب الخلاف. وأنت يا طالب العلم، وهذا من فضل الله عز وجل، نحن المتأخرون، بعد أن جمع لنا كل ما كتب في الدين علينا فقط نحن إيش؟ أن ننظر ونرجح. هناك أشياء يكون الترجيح فيها ظاهر واضح، مثل هذه المسائل، أنك تقف على مسألة وقع فيها نسخ. طيب، بعض العلماء أو بعض بعض الأئمة كانوا يتوضؤون من كل طعام أكلوه مطبوخا بنار. لماذا؟ لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: توضؤوا مما مست النار، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. فبقى على هذا الأمر مدة، ما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نسخ هذا الأمر، وكما يقول جابر: كان آخر الأمرين تركوا الوضوء مما مست النار. لكن الذي ما وصله هذا النص يبقى على هذا الأمر. واضح؟ فنحن المتأخرون نقف على ما كتبه الكل، فنعرف بفضل الله عز وجل الصحيح، ونرجح ما يسر الله سبحانه وتعالى معرفته في ذلك، كما قال عفى الله عنه: بأوجز ما يمكننا في ذلك. وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى بقية إن شاء الله تعالى في يوم الغد. هذا سؤال أخي، قال: هل قولك في الكلام عن تعدد الروايات في أدعية الاستفتاء أنه اختلاف العلماء فيه أنه من صور تعدد الحق؟ نعم، يعني كما تعرفون أن المتبحر في الفقه سيقف على أن بعض الناس ربما يستدل بحديث أبي هريرة لما جاءه أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك هنيهة بعد أن تكبر ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديث. فراوي هذا الحديث، رواة هؤلاء الحديث من التابعين، كانوا يعني ماذا يستفتحون بهذا الدعاء فقط، غيرهم أخذ بغيره. فلما الإنسان يقرأ في كتب الفقهاء يقول أن فلان كان يقول كذا وفلان كان يقول كذا، حتى في التفسير، في التفسير لو تنظرون طريقة الحافظ ابن كثير ومن قبل ابن جرير رحمة الله عليهم جميعا، إذا طرقوا باب التفسير فإنهم يقولون مثلا في تفسير الصراط: قال فلان بأن الصراط هو الدين، وقال آخرون الصراط هو القرآن، وقال آخرون كذا. هذا من باب تعدد وجوه الحق، وكلها تصب في مصب واحد، لكن الاختلاف قد يكون إيش؟ لفظي كما يقولون. والله الموفق. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله المستعان.